الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد من يقرأ الخليفة اللي هو فيه الآن كل شيء أبو زكريا ما في غيره هاي بس نريد حد غيرك عشان تكون أنت ما أنت بهنا ما في أحد هو حمزة السكري أبو براء تقرأ قال باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن غير ومن كفن بغير قميص قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك وكفنه فيه وصلي عليه واستغفر الله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال آذني أصلي فيه فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين فقال أنا بين خيارتين قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصا هذا عبد الله بن عبد الله بن أبي بعدما توفي أبوه وهو رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعطيه قميصه الذي يعني يلبسه صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عن أبيه فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه وكان قد دفن فأخرجه فنفث عليه وألبسه قميصه لعله يخفف عنه بقميص النبي صلى الله عليه وسلم وبركته فأراد أن يصلي عليه فقال عمر ومنعه يعني ما قال ومنعه من الصلاة عليه كيف تصلي عليه وقد نهيت عن صلاة المنافقين وهذا منافق فقال أنا خيرت ف يعني لو أعلم أنه يغفر لهم باستغفاري أكثر من 70 لفعلت فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ويقال أنه أعطاه القميص لأنه كان قد ألبس عمه العباس قميصا له طيب تعال هنا طيب تفضل